يعني كلام الفقهاء مو واضح. نعم. إذا كان الحمل يضرب الشعر. يضرب إيش؟ يضرب الشعر. نعم. واستثنى الحمل. ولكن الحمل يضرب. المشتري عارف. المشتري عارف إن غالبا إن الحامل يكون معها فتور، يكون معها مرض. إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيء، لأنها في ملكه، ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهته. هو كان لما فتح الحمراء كأنه قال لك أبيع عليك من جزها. إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر. شيخ إذا استثنى الحيوان من القلب استثنى من القفص، ولكن هناك الحيوان بعد العقد. يموت هذا المشتري والبائع. هل جميع؟ مستمر لقبضه. لا. إيه؟ لأن الثمن لقبض الذي نزل منه قيمة الرأس. نعم. إيش؟ البيع بالرقم. نعم. إلا لا بأس به إذا كان المقصود به دفع أو دفع جشع الناس. نعم، لأنه غلى السعر لقلة الموجود، ما هو لاحتكار الناس. فالتسعير ينقسم إلى قسمين: ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآكل مثلا، هذا لا يجوز المساعدة لأن هذا من الله. لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس، لو اجتمع الصيادلة وقال تعال هذا الدواء نشتري من الخارج بريال والناس محتاجون إليه، سنجعله بخمسة ريالات، أو يضربوا على أيديهم أو يتركون يلعبون. ها؟ هذا والذي وقع على رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل؟ لا، اللي وقع منهم من هذا القبيل، اللي وقع لقلة المحصول. نعم. كيف؟ لو أسقط المشتري حقه منين؟ مثل بيع ما ينتهي بالسعر قبل هو ذلك من أول البيع، أسقط حقه في معدة المبيع. كيف أسقط؟ أسقط البيع. شو ما فهمت؟ يعني قبل أن يشتري مبيعا مجهول وقبل هذا. أنت ما ينقطع به السعر هذا على الثمن مو على المبيع. لا، المعلومة في جميع ها. ما يجوز حاجة لو قبل بالربا نقول لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. من حقه إذا علم النقص والزيادة هو رضي، أما أول أمر غير معلوم ما يصح. شرف الآن السائر العرف الآن أن البائع والمشتري يتبايعان، ثم إذا نظر المشتري السلعة إن شاء يعني أخذها وإن شاء تركها هذا هذا بارك الله فيك من باب خيار المجلس، والإنسان له خيار المجلس، لكن أصل العقد على شيء مجهول لا يجوز. نعم. ما صار عقد، هذا لم يكن عقد. كلام إذا باعه بما ينقطع به السعر انتهى الوقت. أظن انتهى الوقت الجمعة. ولا الاعتماد على الأشخاص يضيع على الأوقات يا جماعة. ما انتهى الخمسة عين له نائب. ها؟ إلا انتهت عين لحجاج نائب. نائب مصطفى. طيب إن شاء الله. طيب.